مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست كنوز التراث، حيث نستكشف اليوم كتابا من أبرز الكتب في السيرة النبوية والعقيدة الإسلامية، كتابا ظل يدرس في المدارس الإسلامية لأكثر من 1000 عام، كتابا وصفه ابن خلدون بأنه من الكتب المشهورة التي لا يختلف أهل العلم في صحتها وصحة ما فيها، أنه كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي. هل سألت نفسك يوماً ما هي حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا كمسلمين؟ وهل نحن نؤدي هذه الحقوق كما يجب؟ هل معرفة السيرة النبوية تقتصر على معرفة الأحداث التاريخية فقط، أم هناك أبعاد أعمق وأهم؟ اليوم سنغوص معاً في أعماق هذا الكتاب العظيم الذي يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر، كتاباً سماه مؤلفه الشفاء لأن فيه الشفاء للقلوب من أمراض الشكوك والشبهات، ودواء للأرواح من أدواء الريب والشبهات. قصة المؤلف والكتاب. لكي نفهم هذا الكتاب العظيم علينا أولاً أن نتعرف على مؤلفه العظيم القاضي عياض ابن موسى اليحصبي السبتي، الذي ولد بمدينة سبتة المغربية عام 476 هجري 1083 ميلاديا. القاضي عياض لم يكن مجرد فقيه أو محدث، بل كان عالما جامعا بين الفقه والحديث والتاريخ، عالما اشتهر بورعه وعلمه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تولى القضاء في مدينة فاس لفترة طويلة، ومن هنا لقب بالقاضي عياض. لقد كتب القاضي عياض هذا الكتاب في فترة كانت الأمة الإسلامية تمر بأزمات فكرية وسياسية، حيث ظهرت بعض التيارات التي تنقص من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو تخلط في مفاهيم العقيدة الإسلامية. فرأى القاضي عياض أن الوقت قد حان لتأليف كتاب يوضح المكانة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحدد الحقوق الواجبة عليه من المسلمين. هيكلية الكتاب وأقسامه. يتألف كتاب الشفا من 4 أقسام رئيسية، كل قسم يتناول جانبا مهما من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول في معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. القسم الثاني في معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلق. القسم الثالث في بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. القسم الرابع في آداب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في القسم الأول يبدأ القاضي عياض ببيان المكانة العظمى التي رفعها الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، مستنداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين هذه المكانة. في القسم الثاني يستعرض المكانة التي يحظى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع المخلوقات من البشر والجن والملائكة، ويؤكد على أن كل الكائنات تعظمه وتوقره. أما القسم الثالث فيعد من أكثر الأقسام أهمية، حيث يحدد القاضي عياض الحقوق الواجبة على كل مسلم تجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الإيمان به واتباع سنته ومحبته وتعظيمه والإكثار من الصلاة عليه. ويختم الكتاب بالقسم الرابع الذي يتناول الآداب التي يجب على المسلم مراعاتها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصلاة عليه عند ذكر اسمه وعدم الجلوس في الأماكن التي يستهان فيها بحقوقه. مقتطفات عميقة من هذا الكتاب العظيم. دعوني أشارككم بعض المقتطفات العميقة من هذا الكتاب العظيم، وسمية بالشفاء لأن فيه شفاء للقلوب من أمراض الشكوك والشبهات، ودواء للأرواح من أدواء الريبة والشبهات. من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب رسوله عرف قدره، ومن عرف قدره حفظ حقوقه. حقه صلى الله عليه وسلم أن تحبه فوق نفسك وأهلك ومالك، فإن محبته فوق كل محبة. كم هي كلمات عميقة تلمس القلب وتلمس العقل معا. إنها كلمات تذكرنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد شعور عابر، بل هي أساس الإيمان الصحيح. أثر الكتاب وقيمة علمية. لقد حظي كتاب الشفا باهتمام كبير من العلماء عبر العصور، واعتبروه من الكتب الموثوقة التي يجب الاعتماد عليها في معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة ابن خلدون قال عنه: وكتاب الشفا للقاضي عياض في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب المشهورة التي لا يختلف أهل العلم في صحتها وصحة ما فيها. وقد أشاد العديد من العلماء بمنهجية القاضي عياض في جمع الأحاديث وشرحها، واعتبروه من الكتب التي شفت القلوب من الأمراض العقدية ووضحت المفاهيم الصحيحة حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تلقى الكتاب ترجمات عديدة إلى اللغات المختلفة، بما في ذلك الترجمة الإنجليزية التي وصفت بأنه النص المؤسس الذي وجه المجتمع المسلم لأكثر من 1000 عام في معرفة حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ما زال هذا الكتاب مهماً اليوم؟ قد يتساءل البعض، لماذا نهتم بهذا الكتاب القديم في عصرنا الحديث؟ الجواب ببساطة، لأن القضايا التي ناقشها القاضي عياض في كتابه ما زالت قائمة حتى اليوم. ففي عالمنا المعاصر نرى من يقلل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يخلط في مفاهيم العقيدة الإسلامية، ومن يجهل حقوق النبي على الأمة. كتاب الشفا يقدم لنا رؤية متكاملة حول مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام، ويؤكد على أن معرفة حقوقه هي أساس الإيمان الصحيح. فهل نحن نؤدي هذه الحقوق كما يجب؟ الشفاء الحقيقي للقلوب الجارحة هو معرفة حقوق المصطفى واحترامها في القول والفعل والاعتقاد. كم نحن بحاجة اليوم إلى هذا الشفاء، إلى أن تشفى قلوبنا من الأمراض العقدية وأن تعود إلى فهم صحيح لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ليس مجرد كتاب تاريخي، بل هو دليل عملي لكل مسلم يرغب في فهم مكانته الحقيقية تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعلم الآداب التي يجب أن يتحلى بها في تعامله مع سنته وسيرة حياته. إنه كتاب يستحق القراءة والدراسة والتدبر، كتاب يعيدنا إلى جذور إيماننا الصحيحة، ويذكرنا بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ليست مجرد شعارات، بل هي واجب إيماني وعقائدي. أصدقائي الأعزاء، إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في البودكاست وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. كما نرحب بتعليقاتكم وأسئلتكم حول هذا الكتاب العظيم. شكرا لكم على الاستماع، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. لا تنسوا أن تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم، فربما تكونوا سببا في هداية أحدهم. حتى نلتقي في حلقة جديدة من بودكاست كنوز التراث، أدعو الله أن يجعلنا من محبي النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته، وأن يرزقنا حبه حقاً. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.